حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم ترحيبا كثيرا في مطلع هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم غريب القرآن. هذا البرنامج الذي نتناول فيه ألفاظا من القرآن الكريم بالإيضاح والبيان من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. الهمزة والباء والواو، الأب الوالد، وكل من نسب في اتخاذ شيء أو إصلاحه أو ظهوره فهو أب له. ومنه قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبو المؤمنين، وفي بعض القراءات وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. فأما قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فنفي الولادة وتنبيه على أن التبني لا يجري مجرى البنوة الحقيقية، وذلك حين قالوا كيف تزوج امرأة زيد وكان يتبناه. الهمزة والباء والياء، قال تعالى في سورة البقرة إلا إبليس أبى، وفي سورة التوبة وتأبى قلوبهم. والإباء شدة الامتناع، فهو أخص من مطلق الإباء، إذ كل إباء امتناع من غير عكس. ورجل أبي من ذلك فعيل من أبى يأبى، أي ممتنع من تحمل الضيم. قال ولسنا إذا تأبون سلما بمذعني لكم غير أن إن نسالم نسلمي. الهمزة والتاء والياء، الإتيان قيل هو المجيء مطلقا، وقيل بسهولة، ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتي وأتاوي. وأنشد النابغة الذبياني خلت سبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنضد. والإيتاء خص بدفع الصدقة في القرآن دون الإعطاء، قال تعالى ويؤتون الزكاة، ويقال أرض كثيرة الإيتاء أي الريع، والإتاوة الخراج. ويعبر بالإتيان عن الهلاك، قال تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ويقال أتي فلان من مأمنه، أي جاءه الهلاك من جهة أمنه. وقوله فآتت أكلها أي أعطت، والمعنى أثمرت ضعفي ما يثمر غيرها من الجنان. وقوله تعالى وآتاهم تقواهم أي أعطاهم جزاء اتقائهم. وقوله سبحانه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي لا يتعاطون. وقوله يأتين الفاحشة أي يتلبسون بها، فاستعمال الإتيان هنا كاستعمال المجيء في قوله لقد جئت شيئا فريا. الهمزة والثاء والثاء، قال تعالى في سورة مريم أحسن أثاثا، الأثاث الكثير من متاع الدنيا، كذا أطلقه الراغب، وقال غيره هو ما جد من فرش البيت، والخريت ما قدم منها، وأنشد تقادم العهد من أم الوليد لنا دهرا، وصار أثاث البيت خريتا. ونساء أثائث كثيرات اللحم كأن عليهن أثاثا، وتأثث فلان أصاب أثاثا. وتأثيت اتخذت أثاثا، واشتقاق هذا من أثى الشعر والنبات أي كثر وتكاثر. سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. معنى لعنهم في اللغة أبعدهم. قال الشماخ ابن ضرار الذبياني: وماء قد وردت لوصل أروى، عليه الطير كالورق اللجين، ذعرت به القطى ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين. اللام والفاء والتاء ألفت. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. قوله تعالى أجئتنا لتلفتنا أي لتصرفنا وتحرفنا. يقال لفته يلفته لفتا فالتفت، أي صرفه عن وجهه ومراده. قال الشاعر: تلفت نحو الحي حتى وجدتني، وصعب من الإصغاء ليتا وأخدع. اللام والفاء والياء الإلفاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، أي وجد. قال أبو الأسود الدؤلي: فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا، أي وجدته. إلى هنا نتوقف في هذه الحلقة، على أمل بإكمال هذه المادة التي بقي منها بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. في الختام أشكر الزميل مهندس الصوت خالد الشامخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي.